للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد خالد فؤاد إبراهيم، المقيم في سوهاج مدينة المنشأة شارع النوري، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: والدي راجل كبير في السن ومعاق، وأنا عندي أسرة مكونة من 6 أفراد وما بشتغلش ولا عندي أي مصدر للدخل أعيش منه غير شغلي باليومية، واللي ما عادش موجود غير بالعافية. يعني ظروف عيلتي صعبة وظروف والدي أصعب، ومحدش فينا يقدر يساعد التاني، ومحتاجين اللي يساعدنا احنا الاتنين. الدولة عملت معاش تكافل وكرامة علشان يساعدوا اللي ظروفهم صعبة زينا كده. رحت الشؤون الاجتماعية في المنشأة وتقدمنا بطلبات للحصول على المعاش. ما تعرفوش ايه اللي حصل يا حضرات، وخلى البيل موظف هناك اعتبر الطلبين طلب واحد والأسرتين أسرة واحدة، ومشي في الإجراءات كلها على الوضع ده، وفاتت الشهور ومفيش حاجة ظهرت. ولما اشتكيت من التأخير قالوا لي: وفي الحقيقة تمت الموافقة على طلباتكم، وفي نفس الوقت وذات اللحظة مش هينفع تصرفوا حاجة. هو لغز ده ولا ايه بيه؟ يعني ايه تمت الموافقة لكن مش هنصرف؟ شوف يا مواطن، كارت الصرف طلع باسمك لكن مرفق معاك السيد الوالد، وهو مش هينفع يصرف، وبالتالي انت مش هتصرف غير لما يتم فصلكم عن بعض، ويتعمل لكل واحد معاش منفصل لان لكل واحد منكم حياته الخاصة. طب يا بيه، واحنا كنا عملنا غير كده؟ ما كل واحد مننا قدم طلب لوحده، ايه اللي حصل بقى؟ غلطة موظف يا مواطن. ايه، هنعلق له المشنعة عشان بيقدر صلة الرحم؟ صلة رحم ايه يا بيه؟ حضراتكم اللي عملتوه فينا ده حاجة كبيرة قوي، مستقبلنا كله واقف عليها، نهايته يا حضرات. قالوا لي سيبنا شوية لما نشوف صرفة لمشكلتك، وفاتت الشهور وكل ما اسأل يقولوا لي لسه مش عارفين يفصلوا والدي المعاق في طلب لوحده، وانا في طلب لوحدي، والموضوع واقف محلك سر على كده من 2 سنين اهو. تعبنا من المشاكل اللي بيخلقوها لنا، وتعبنا من الانتظار، وتعبنا من المعيشة الصعبة، علشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب.